بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. وأسماء الله يا أخوان، اسماء الله عز وجل التي تسمى بها يسمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كلها حسنى، بلغت من الحسن غايته وأكمله، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكونه حسنى أي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم. فقال الشارح رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، لأن ذلك من تحقيق التوحيد، وذلك في الأسماء المختصة بالله تعالى. هناك أسماء خاصة بالله لا يجوز لأحد أن يتسمى بها، كالله والرحمن والرحيم هكذا، وهناك أسماء مشتركة لا بأس بها، مثل المؤمنين: سماكم المؤمنين، الله هو المؤمن، والرؤوف، سمى محمد إيش؟ رؤوف: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كذلك العزيز، وقالت امرأة العزيز. فالشاهد أن الأسماء المختصة بالله لا يجوز التسمي بها، ومن تعدى طوره قصم الله ظهره وأذله وأهانه، كالرب لا يجوز أن يتسمى به أحد، رب العالمين، الرحمن الرحيم. نعم. ولفظ الجلالة أيضا. قال: وعن أبي شريح، وهو هاني ابن يزيد الكندي رضي الله عنه، أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره، إسناده صحيح كما بيناه. شرح قوله عن أبي شريح، قال في خلاصة التهذيب، خلاصة تهذيب الكمال يا إخوان، الظاهر انظروا انظر هو ذاك خلف خلاصة تهذيب الكمال للحافظ الذهبي، قال: هو أبو شريح الخزاعي، اسمه خويلد بن عمرو، أسلم يوم الفتح، له 20 حديثا، واتفق على حديثين، يعني البخاري ومسلم، وانفرد البخاري بحديث واحد، وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير وطائفة. قال ابن سعد، محمد بن سعد كاتب الواقدي في الطبقات، مات بالمدينة 68. وقال الشارح، اسمه هاني ابن يزيد الكندي، قاله الحافظ ابن حجر، وقيل الحارث الضبابي، قاله المزي. قوله يكنى: الكنية ما صدر بأب وأم ونحو ذلك، واللقب ما ليس كذلك، كزين العابدين ونحو ذلك، كشاب قرناها وتأبط شرا. طيب. نعم. وقوى أنف الناقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فهو سبحانه وتعالى الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه. قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزل على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا ولله فيها حكم مما أنزل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكتاب والحكمة. وقد يسر الله معرفة ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة، فإنها لا تجتمع على ضلالة. هذا حديث صحيح يا أخوان، جاء من حديث ابن عمر وجاء من حديث غيره: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال: فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا، فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء، بل على فهم الصواب من الأدلة واستنباط الأحكام من الأدلة الواردة في الكتاب والسنة، يسر له ذلك بفضله ومنه عليه وإحسانه إليه. وما أجلها من عطية، فنسأل الله من فضله. من يستدل بآية يا أخوان؟ قال تعالى آية صريحة أن الله يمن على من يشاء بالعلم. نعم. قال إيش؟ ففهمنا وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا سواء الصراط. فذكر له إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. نعم. فلما حكم قالوا إيش في الآية، في تفسير الآية وظن داود أنما فتناه فخر راكعا وأناب، فاستغفر ربه وأناب. فقالوا في تفسيرها إنه حكم للأول بدعواه ولم يسمع للثاني وظن انتظر لا داود يا أخي فلما خرج داود فخرج فداود بعد في قضية الغلام الذي أخذ أكله الذئب، فماذا بارك الله فيكم، فداود حكم قبل أن فعلم فيما بعد أنما ابتلاه الله وارسله ملائكة في صورة بني آدم يحتكمون إليه، فعلم أن هذا اختبار. لكن في قضية المرأتين اللتين جاء الذئب فأخذ إحدى، كانت واحدة عندها ولد فأخذ ابن إحداهما فتخاصمتا إلى داود، هذه تقول إنما أكل الذئب ابنك، والثاني قالت لا إنما أكل ابنك، فاختصم إلى داود فقال فحكم به للكبرى، هكذا حكم به للكبرى ولم يكن الصغرى على الظاهر. فلما خرجتا من عنده لقيهما سليمان فسألهما قال كذا، قال لا ائتوني بسكين. فقالت على إيش؟ ففهمناها سليمان، والله يؤتي فضله من يشاء، فوفق الله سليمان عليه السلام للحكم، فقال اعطوني بسكين. قالت الصغرى ما تفعل به يرحمك الله، قال أقسمه بينكما، قالت لا هو ابنها، فحكم به للصغرى. قالوا كيف حكمت؟ قال لأنه ما كان لها أن ترضى بقتله، والكبرى وافقت، قال فرضيت ببقائه ولو عند غيرها لأنها أمه، أما الثانية فوافقت على قطعه لأنه ليس ابنها، عرف الآن، فحكم به. قال تعالى ففهمناها سليمان. فهذا هو الحكم وفهم الكتاب والسنة وفهم القضايا، فضل من الله سبحانه وتعالى، ويؤتيه من يشاء. نعم، يتفضل على من يشاء ويمن على من يشاء. ربما شخص يقرأ يحفظ القرآن والسنة، يحفظ لك القرآن صم ويحفظ لك البخاري ومسلم، ما يؤتى الفهم، يحفظ وينقل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظوا عني ولو آية، فلعل ماذا؟ فلعل مبلغ أوعى من سامع أو أفقه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لكن على كل حال ما هناك خسارة، أنت لو تعلمت وما عندك فهم كثير لكن حفظت العلم نقلته إلى بلدك وإلى أناس يخرج منهم علماء يفهمون، فأنت سبب أنك نقلت إيش إلى غيرك. فلا تحتقر المعروف ولا تحتقر العلم حتى لو لم تفهم، احفظه وانقله إلى غيرك، وغيرك سيفتح الله عليه، وكل ذلك يرجع إلى ميزان حسناتك بإذن الله سبحانه وتعالى. قوله وإليه الحكم، الحكم ينقسم إلى قسمين، حكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، حكم كوني وهو إيش الذي قضاه الله وقدره، فما يكون في الأرض من الأشياء ومن مصائب هذا حكم الله قضاءه وقدره ولا راد لقضائه، وحكم شرعي وهو ما أمر الله عز وجل به في كتابه ونهى عنه، هذه الأوامر الله ونواهيه هي حكم الله عز وجل الشرعي. قال وإليه الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه، والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله، لكنه ضعيف كما تقدم بيانه في موضعه. فمعاذ رضي الله عنه من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال من الحرام ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، ولهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم يجد للقضية حكما في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة. وهيهات، أي بعد وافترق بعيد عليه أنه سيصيب الحق وهو ما تفقه في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله إذا نزل لفصل القضاء بين العباد، فيحكم بين خلقه بعلمه وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات، فيؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرح على سيئات الظالم. عندكم فطرحت ولا فطرح؟ ها؟ طرح. لا يزيد على هذا بمثقال ذرة ولا ينقص هذا من حقه بمثقال ذرة. وقوله فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا. فالمعنى والله أعلم أن أبا شريح رضي الله عنه لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحر للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين صار عندهم مرضيا، وهذا هو الصلح، لأن مداره على الرضا لا على إلزام ولا على أحكام. ما شاء الله، هذه قاعدة ممتازة جدا يا إخوان، خالفها كثير ممن يدعي العلم. قضايا تأتي بين أهل السنة والجماعة، يتدخل ناس من العلماء على أنهم لجنة صلح. عرف الآن مثلا يحصل خلاف بين السلفيين وبين أبي الحسن، يتدخل بعض العلماء قالوا هذه لجنة صلح ونحن نصلح بينكم، فإذا هم يسعون هنا وهنا، فعند أن يأتي أحد الطرفين ويشد مثلا على أبي الحسن قال إما أن تسكت وإما أن سنتكلم فيك ونخرجك من السنة ونبدعك ونضللك. كيف الكلام؟ أنتم لجنة صلح ليست لجنة حكم تبدعون أحدا. كذلك أي قضية ما يجوز، أنت مصلح ليس لك حق أن تحكم على إحدى الطائفتين بل تخرج فيهم بيانا أنهم ما سمعوا كلامك، لا، أنت تصلح حتى تصل. إذا ما فيه تبين أننا سعينا بكذا وكذا وأقمنا الأدلة، لكن الفريق ذاك تمرد وما استجاب. أما أنك إما أن تمشي في كلامنا ولا بدعناك وضللناك وأخرجناك من السنة، هذا تحكم وهذا استبداد وهذا ليس من السنة وليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا هو منهج السلف. هذا مبدأ منهج مبتدع مخترع محدث يسلك. إما أن تمشي على قولنا وإما أننا سنتبرأ منك ونتكلم عليك ونفعل، هذا ما يرضي الله عز وجل ولا هي طريقة السلف الصالح. قال لأن مداره أي الصلح على الرضا لا على إلزام، ما تلزمني أنت مصلح في القضية، نعم، ولا على أحكام الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولا على الاستناد إلى أوضاع أهل الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم الكتاب. وين كتابك؟ بعد الدرس تحا؟ إن شاء الله، والله ما شاء الله. التي تخالف حكم الكتاب والسنة، واصل الدرس هي افتح موضع الدرس. كما قد يقع اليوم كثيرا كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم. وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسغ تقليده فيعتمد على قول من قلده ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول السنة والكتاب والله المستعان. وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما لك من الولد، قال شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم، قلت شريح، قال فأنت أبو شريح، فيه تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا، وجاء هذا المعنى في غير ما حديث والله أعلم. إذن السنة أن الرجل يتكنى بيش باسم بابنه الأكبر إذا كان اسمه طيب، إذا كان اسمه إيش طيب وكان الولد مستقيما، أما إذا كان اسمه ليس بطيب والثاني اسمه طيب يتكنى بالذي اسمه أطيب، أو كان الكبير فاسق ضائع والثاني مستقيم يتكنى لأنه أكبر من حيث الدين. يعني مثلي أنا عندي بنتان، هل يجوز أخذ كنية غير؟ أنا أبو معاوية وعندي بنت اسمها حبيبة. ما يلزم، يجوز هذا وهذا، يجوز أن تكنى بأبي معاوية بنية أنه إذا جاء سيكون هو الكبير من الذكور. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له، يعني ما مع أنه قال لي ثلاثة، ما قالوا لي عدد من البنات، لكن ذكر الرجال لأن هذا هو المعروف. نعم، فيجوز أن تكنى بالبنت، ويجوز أنك أبو معاوية، وإذا جاء إن شاء الله تسمي معاوية. طيب، في أسرة هنا في معبر بواحد معاوية وواحد يزيد، كأن أباهم كان باغضا للشيعة فسمى الكبير معاوية، هو موجود هنا، أيوة، والثاني يزيد وما أدري من. أنا ذاتهم كيف حالكم يا بني أمية، والله لو يتمكن الحوثي لا يذبحوكم ويضحكون، يعرفون هذا الأمر. نعم، قال رحمه الله، وين وصلنا يا إخواننا؟ قال باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقوله من هزل أي سخر واستهزأ. نعم، وقوله فيه ذكر الله، فهذا الحكم فيه بيان حكم من سخر واستهزأ بشيء فيه ذكر الله أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القرآن فقد كفر كفرا أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا رد على من يا إخوان؟ على أصحاب المسلسلات وعلى أصحاب المسرحيات وأصحاب الأفلام الذين يمثلون الصحابة ويسخرون ويفعلون الأشياء الإسلامية ويتمهزلون ويأتون بالصحابيات وهم يعقدون حب وغرام بين الصحابي ذاك والصحابية الأخرى وهذه ولقاءات يعقدون، فجعلوا الصحابة رضي الله عنهم ماذا؟ قدوة للغزل والحب والعلاقات الغرامية، وكذبوا عليهم لعنة الله سواء كانوا من أوروبا أو كانوا مصريين عليهم لعنة الله. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل دين وأهل تقوى وأهل ورع، ثم يأتيك فاسق من فساق مصر ويركب لحية من هذا الباروكات على وجهه ويقول لك هذا أبو بكر الصديق، ويركب آخر لحية وهو بالأمس فاسق، ربما شراب خمر وشراب أفيون وقاطع للصلاة وصاحب فجور ويتعامل بالربا وديوث. نعم، فيركب لحية ويجعل نفسه عمر بن الخطاب، وذاك يجعل نفسه خالد بن الوليد، وذاك يجعل نفسه فلان، وتلك الفاسقة الممثلة المصرية وغيرها تجعل نفسها هند بنت عتبة، وتلك تجعل نفسها زينب، وهكذا. فهذا كله من الاستهزاء والسخرية، ونعوذ بالله من الكفر ومن الإلحاد. عن ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم العدوي وقتادة ابن دعامة السدوسي، هذه ما بين مراسيل وما بين حديث ابن عمر، دخل حديث بعض في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك من المنافقين ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه هذا فيه دليل على أنك لو سمعت بعض الفساق والمنافقين قال يطعن في الدين أو يطعن في أهل العلم وذهبت أخبرت العالم الفلاني، هذا ليس من التجسس ولا من النميمة، إنما هو من باب كشف حقائق المنافقين ليحذرهم أهل العلم والفضل. فوجد القرآن قد سبق، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب نتحدث حديث الركب نقطع به عن عناء الطريق، عندكم عنا الصواب عناء الطريق أي تعب الطريق، نقطع به عناء الطريق. ما شاء الله، ما وجدوا إلا عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يخوضون ويلعبون ويقطعون الطريق ويتسلون بعرض رسول الله وعرض أصحاب رسول أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعتي أي الزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما اسم الناقة؟ ما اسم الناقة؟ ولا أحد يتكلم. ما اسم الناقة؟ ما اسم الناقة؟ ما اسم الناقة؟ ما اسم الناقة؟ القصواء. ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء. وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، هذه أحاديث مراسيل. شرح قوله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله، فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، أي كفرا أكبر مخرجا من الملة. وقوله وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا قال رجل من المنافقين ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبننا عند اللقاء، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، وإن رجليه ليسفعان الحجارة. وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه حديث مراسيل وسندها ضعاف. وقال عبد الله بن وهب أخبرني هشام بن سعد المدني عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بن أحمد هذا النبي صلى الله عليه وسلم عانى من المنافقين معاناة شديدة أليمة ما سلم عرضه منها، تهم عائشة كانوا يتربصون بالمؤمنين الدوائر وينتظرون الزلات والهفوات يستغلونها ويثيرونها ويزيدون عليها، وبلغ بهم من الإجرام أن اجتمع بضعة عشر رجل من المنافقين عند العقبة وأرادوا أن ينفروا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الحديث في صحيح مسلم، ولا يعرفهم من إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يا أخوان؟ حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحذيفة كان مع النبي، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم العقبة أرادوا إيش؟ ينفروا الناقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره الوحي، فتنبأ لهم وطردهم فتشتتوا، كانوا ملثمين، فلما طاروا قذف الله الرعب في قلوبهم وشتتهم. قال له حذيفة: هل عرفتهم؟ قال: نعم عرفتهم، عرفهم كلهم رضي الله عنه. فاستأمنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخبر أحدا بها، فكتمه سرا، وهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قادر على أن يأتي بهم واحدا واحدا ويقصهم إعدام، لأنهم أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحذيفة رضي الله عنه لا كان عمر يستحلفه: هل أنا من الذين سماه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك ولا أبرئ أحدا بعدك، يعني ما سأفتح مجال. ثم طلب منه: إذا وليت أحدا منهم أخبرني. وكان بعضهم قد تولى، فأخبره بواحد عزله، يعني يظهر الإسلام مستمر. من الذين نفروا أرادوا تنفير إيش؟ ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من النفاق، نعوذ بالله من النفاق، نعوذ بالله من النفاق. وقال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: وقد كان جماعة من المنافقين، منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية ابن زيد بن عمرو بن عوف، ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير، يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو منطلق إلى تبوك. فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال، يعني إيش؟ يثبتونهم، لا تظنوا مثل قتال العرب بينهم سهل، هذا قتال بني الأصفر، سيبرمكم سيأسركم ويربطونكم، تخذيل إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وأن نتلفت، يعني إيش يقول إيش؟ المفروض أنه يعني قدوا خايف، قل سنفضح، سيفضحنا وحي محمد، فأن ندخل ونعرض أنفسنا يحكم فينا ويجلد كل أحد منا 100 جلدة أفضل مما يأتينا عقوبة أكبر من ذلك. قال: وأنا نتلفت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذا. خائف ها؟ وأنا نتلفت، عندي نتلفت وعندكم نتفلت، شوف أي نفلت، هذا الصواب، عندي مصحفة، نتفلت يعني نتفلت من هذا القال الجريمة الذي ارتكبتموها، لأن الله يسمع، وعنده إيمان الآن أن الله يسمع ويبلغ ويبلغ نبيه ويفضحهم القرآن. قال: وأن نتفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر رضي الله عنه: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل: بل قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فجعل يقول وهو أخذ بحقبها: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي بن حمير: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي، يعني إيش يقول هذا؟ شوم يعتذر لنفسه أنه اسمه إيش؟ مخشي، الله أعلم إيش معناه، وحمير تصغير حمار، قعد بي فخذلني. فكان الذي عناه أي بقوله تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، في هذه الآية مخشي بن حمير هو الذي عفي عنه والطائفة. فتسمى عبد الرحمن لما تاب من النفاق ومن هذا البلاء، سمى نفسه إيش؟ عبد الرحمن رضي الله عنه، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر على فرض صحة الحديث. طيب، قال في إسناد الحسن الحسن. وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفى الله عنه يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود، يعني سبحان الله العظيم، بعد أن أسلم ما زال وهو مسلم لأنه يصلي مع المسلمين، يقرأ يعني أن تتلى هذه الآية: إن نعفو عن طائفة نعذب منكم نعذب طائفة، فهو المعني بقوله إن نعفو هو المعفي. قال: اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها، يعني أنا المقصود بها، ومن الذي فيه آية أخرى مقصود بها يا أخوان؟ ها عائشة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. نعم، وعمر وأبو بكر، جاءت آيات، لكن آية أيضا. من الذي ذكرنا من الصحابة؟ كم ذكر في القرآن الصحابة؟ فقط، لا يوجد في القرآن، لم يذكر من هذه الأمة في القرآن إلا رجلين. فمن هما؟ لم يذكر في القرآن من هذه الأمة إلا رجلان، النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، والذين معه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، وزيد بن حارثة، فلما قضى منها زيد منها وطرا زوجناك. ولا يوجد حتى أبو بكر الصديق في القرآن إلا ولا سواها، أبو بكر وعمر تكنية بالكناية. 13 آية نزلت على لسان عمر تؤيد عمر هكذا، وأبو بكر سورة إيش؟ والليل إذا يغشى هكذا، وآية أخرى إذ هما في الغار أيضا، يقصد الضمير أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. قال اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود ويجل منها القلب، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك. ما أحسنها يا أخوان، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة في سبيل الله مقبلين غير مدبرين. يجوز أن ندعو بهذه الدعاء؟ نعم، أسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيل الله مقبلين غير مدبرين، بعد أن ينفع الله بناء الإسلام والمسلمين، بعد أن ينفع أننا نقدم للإسلام هذا خيرا عظيما، ثم يختمها الله عز وجل بشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين في قتال لا مع أعداء الإسلام لا مرية فيه ولا شك ولا ارتياب. قال وفاتي، نعم، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك. لا يقول أحد أنا غسلت، أنا كفنت، أنا دفنت. قال فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا قد وجد غيره، لم يوجد، لم يلقى، ما لقوا. الله الله. وقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا المقال الذي استهزأتم به، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين، أي مجرمين بقولهم هذه المقالة الفاجرة الخاطئة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد أمره الله تعالى أن يقول قد كفرتم بعد إيمانكم، وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح. قال إنهم ما كفروا بعد بألسنتهم إلا بعد أن كفروا إيش؟ بقلوبهم. قال هذا لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، يعني لو كان الكفر أول ما يحصل في القلب يحصل فين؟ في اللسان. فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا الكفر للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك، يعني من قبل هم منافقون، من قبل ما أظهروا الكفر لخواصهم، الكفر ما أظهروا للناس. وإن قيل أنهم أظهروا لخواصهم هذا ليس بصحيح، فهم ما يزالون مظهرين الكفر لخواصهم، فهم فيما بينهم يعرفون أنهم كفرة ما هم مسلمين. قال ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. قال رحمه الله تعالى في موضع آخر، فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم حمك الله إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل إنما كنا نخوض ونلعب. على كل حال، بما أن الله قال إيش؟ قد كفرتم بعد إيمانكم، هم كانوا مؤمنين الإيمان الشرعي المطلوب، لأن الله أثبت لهم إيش؟ إيمان. والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية أو المجازات أو التوقعات، فنحن نتوقف عن اجتهادات المفسرين والعلماء بأنهم كانوا إيش؟ يبطنون إنما كان إيمانهم في الظاهر، وإنما نقول أثبت الله لهم إيمان ونفاه سلبه إياهم، كفروا بعد إيمانهم. فالإيمان في الآية الإيمان الشرعي الذي هو قول اعتقاد القلب واللسان، فهم كفروا ابتلاهم الله عز وجل والعياذ بالله، فهو كفر حقيقي، إيمان حقيقي حصل لهم. وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، ولو كان أي حصل، لأن كان هنا بمعنى إيش؟ حصل، ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام. شيخ الإسلام يقرر إيش؟ أنه ما كان عنده إيمان. عرف الآن؟ يقول لو كان عنده إيمان لمنعه أن يصدر هذا الكلام. إذن فما المقصود؟ قال والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، كقوله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله إذن فهل يقصد أن الإيمان إيش؟ كفرتم بعد إيمانكم، أي الإيمان الذي في الظاهر هكذا، بدليل أنه ينفي عنهم الآن. قال وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان. وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادات القلوب، فهي كالبحر الذي لا ساحل له، ويفيد الخوف من النفاق الأكبر، فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوا. هذا رجعنا إلى هذا الكلام. نعم، كما قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله أعلم. نعم، استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من تونس يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز التكشف على عورة الميت من الأسفل قدر الحاجة لتنظيف الخارج من السبيلين، لا سيما إذا كان الخارج كثير، فعندما يعصر البطن يكون هناك خارج يستلزم عصره قليلا من الأسفل ومسحه؟ أسألكم بارك الله فيكم، وهل هناك فرق بين عن حكم النظر قدر الحاجة في هذه الظروف عورة المرأة الميتة وعور الرجل الميت، وبارك الله فيكم؟ أما بالنسبة للنظر لعورة الميت فلا يجوز بحال، والحمد لله قد وضعت أسباب هذا الأشياء التي توضع التي يلبسها الأطباء في أيديهم، ملاك كفوف طبية رقيقة بحيث أنه يسهل التحسس، فلا يجوز النظر إلى عورة المريض، وليس هناك ما يبيح ذلك، فعليك أن تتقي الله عز وجل وتغسل بيديك وتمرها أكثر من مرة وتجفف، هنا مناديل بإمكانك أن تغسل وتعصر ثم تأخذ هذه المناديل الفاين وتمرها على عورة الميت وتنظر فيها، هي لا تنظر في عورة الميت، فإن بقي فيها المناديل الورقية آثار تكرر الغسل بدون نظر، فتكرر هذا 3-4 مرات حتى يخرج الورق الفاين في يدك آخر مرة جافا نظيفا من الألوان ومن هذه الأشياء، أما النظر فلا يجوز. أيش المسألة الأخرى؟ عين حكم النظر قدر الحاجة في هذه الظروف، ما فيه حاجة. وأما بالنسبة للمرأة إذا ماتت ولا يوجد نساء يغسلنها، فلا يجوز للرجال أن يغسلوها ولا حتى لمحارمها، تبقى كما هي وتيمم تيمما وتكفن يصلى عليها وتدفن، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليكم، كيف أخشع في صلاتي إذا كنت في صلاة كل مشاغل اليوم والهموم تمر علي كالشريط، وما هي الأسباب المعينة على ذلك؟ المعينة على ذلك جزاكم الله خيرا. أما هذه الوساوس الصلوات فهي البحر الذي لا ساحل له ولا يكاد يسلم منه إلا من وفقه الله عز وجل، لكن الإنسان يجاهد نفسه ويدعو الله عز وجل، يصلي مع الجماعة ويكثر، لأن هذا يعتبر مرض، عليك بالإكثار من الدعاء في السجود أن الله يعافيك من وساوس الشيطان ومن هموم الدنيا، أيضا تكثر من قراءة الأذكار، أيضا العزيمة عند أن يعزم الإنسان ويعود نفسه ويمرن نفسه أنه سأدخل في الصلاة وسأجاهد نفسي، فاليوم ربما تخشع بمقدار 10% في الصلاة، وفي الصلاة الثانية ربما تزيد، وما يدور شهر إلا وقد تعودت مع استعانتك بالله والدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى أن يعينك على الخشوع وأن يدفع عنك وساوس الشيطان. أيضا هناك أذكار تقرأ لما جاء بعض الصحابة يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن شيطانا يلبس عليه الصلاة، قال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فانفذ على يسارك ثلاثا. نعم، فتكرر هذا، وكما قلت لك تقرأ الأذكار الصباحية والمسائية وأذكار النوم، وتكثر من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل، هذه كلها أسباب تطرد الشيطان. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.